بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. هناك آية أخرى في لدنا أيضا على حديث الزينة، وهي التي وردت في الديون في سورة البقرة، بل وفي البيع أيضا. فعندنا عدة موارد هنا، عندنا في الوصية وقد مر الكلام، عندنا في الطلاق أو الرجوع وقد مر الكلام، وعندنا بناء على القبول لهذا الاستدلال في كفارة قتل الطيب في حال الإحرام. طيب، الآن عندنا موارد متعددة. لاحظوا الآية هنا، وهي أطول آية في القرآن الكريم، 9 صفحة كاملة. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا، فإن كان الذي عليه الحق سفيها عليكم سنعف الله، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل. هنا لاحظوا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم. هذا في الدين، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، هذا واحد. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان. ليه قبلت شهادة المرأة هنا مكاتمة؟ ليش قبلت شهادة المرأة؟ لا كذب العلم شنو؟ هناك بحث في بحث الشهادات تعرضون إليه، وهو أن من موارد قبول شهادة المرأة شنو؟ الأمور المالية. في الأمور المالية تقبل شهادة النساء منضمات إلى شهادة الرجال، مو منفردات أيضا. منفردات في بعض الأبواب خاصة بالنساء تقبل شهادة النساء. منفردات. ما أنا أعرف يعني منفردات يعني. لا. رجال. رجال. إيه. تقبل شهادة النساء منفردات. لا، الأغلب الأمور لا تقبل شهادة المرأة، تقبل شهادة المرأة منفردة. منفردة بمعنى أن تكون منضمة إلى النساء. ها؟ وكل شاهدتين لشاهد، فما يشترط فيه الشاهدان نحتاج إلى 4 نساء في بعض الأمور الخاصة المتعلقة بالنساء، كأمور الولادة، كأمور البكارة وما إلى ذلك. هذه يقبلون شهادة 4 نساء فيها، اللي هي تقابل شاهدين عادلين. وأما ما يقبل فيها شهادة النساء منضمات إلى الرجال فهي الأمور المالية، وهذه منها لأن دين، فالدين فيه أمر، فهو أمر مالي. أكو بعض المسائل، مسائل اختلافية عند الفقهاء، هي ليست قضية مالية ولكن تنتهي إلى قضية مالية. بعض الأحيان شهادة ليست مالية إلا أنها تنتهي إلى قضية مالية، كمثلا في الوصية أنه أوصى لفلان أن يأخذ أمواله. لاحظوا، فالاستعادة هي أوصى لفلان لولا، التي تنتهي إلى أنه إذا أوصى فعلا لفلان فهو الذي يحق له التصرف في المال. لا نقول أنه أوصى لفلان أن يتصرف في أمواله، وإنما أوصى لفلان، ولكن الوصي هنا مهمة التصرف في المال. فهنا الاستعادة على شيئين ليست على قضية مالية، وإنما التي تنتهي لقضية مالية. هل تعتبر قضية مالية تقبل فيها استعادة النساء منضمات لو لا؟ هذا بحث بين الفقهاء، يبحثون في بعض الموارد التفصيلية بين أن يقبل بين أن يرفض، بين أن يقول هذه قضية مالية فيقبل، وبين أن يقول أنها ليست في الأصل قضية مالية فلا يقبل، وإنتاج لها قضية مالية. فتقبل استعادة النساء منضمات، يعني امرأتان في مقابل رجل بالإضافة إلى رجل، فهو ثلاثة صح، امرأتان ورجل، لأن القضية مالية وهي قضية الديون، الأصل أنها قضية مالية صح. فقال فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا. لاحظوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح أن تكتبوها. لاحظوا هذه المسألة الثانية، وأشهدوا إذا تبايعتم. عندنا مسألتان، الأولى واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان، وهنا واشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بينكم، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. تمام. قالوا هنا في الآية عندنا موردان، أحدهما في الدين والآخر في البيع. الآية تقول تجد اثنين من الرجال يوم شهود، فأمر الآية وهذا محل بحثنا، هذا الأمر هل هو يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ هل يفيد الوجوب أم يفيد الاستحباب؟ إذا دين شخص تدان منك شخص ما مبلغ، هل يجب عليكما أنت والثاني الدائن والمدين، هل يجب عليهما أن يستشهدا شهيدين؟ إذا تمت مبايعة بينك وبين آخر، هل يجب عليكما أن تستشهدا شهيدين؟ الآية يظهر من الآية تقول، شوف لاحظ الآية تقول واستشهدوا أمر وأشهدوا أمر، الظاهر أن الأغلب حمله على الاستقرار طبعا في قرائن معينة من الروايات ومن السيرة، واحد من السيرة أنه ما في أحد تم بينه وبين آخر مبايعة يفترق فيه، يعني يفترق في سيرة العقلاء وسيرة المؤمنين وسيرة المتشرعات ما كانوا يفترقون، ولا في زمن الأئمة ولا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا في زمن العلماء المتقدمين كانوا يسترقون شاهدين عادلين عند كل مبايعة، وإلا قال أصرف أنهم أرد في رجوع معاملات الناس. هل يسمى أحد الرحدة قال في زوجها كانت البينة تجعل أكثر تكتب ورجعها ليس قال هذه الآية قلنا النام الآية إذا جاءت مستحكا أنا كنت أفهم الآية واجب بالذات في الديون. طبعا في المبايعة أقول سيارة بس بالذات في الديون، الديون مشكلة فعلا تحتاج إلى تدوين. كثير من المكاتب الاجتماعية تحصل مكاتب الاقتصادية تحصل بين المؤمنين لأن ما في تدوين. ذلك بالبنوك ورجع ورجع بين بس بين اثنين. شلون؟ وتصير مجالس زي هذه يجون بعد الوفاة يقولون ترى احنا لينا كذا عند فلان بأي دليل؟ لا شهود موجود، لا أوراق موجودة، لا كذا. حتى يجلس انت شخص ما عليك بس المشكلة ما موجود راح لأولادك. شلون؟ على كل حال فالظاهر ان الاغلب حملوا هاتين الايتين على الاستحقاق او هاتين الامرين على الاستحقاق. الآية الثانية مال البيع ما تدلل على انه مساعدة يا شيخنا، تدلل على المساعدين؟ لا ما تدلل، تقول واي شهود لا تبايعتم، بس هذا نحملها على حسب كفاية الشاهد من خلال ايات كثيرة من خلال الروايات، دائما التأثير على الشاهدين العادلين. لما في كل مورد يقول لنا شاهدين شاهدين شاهدين شاهدين شاهدين بس كيف؟ زين؟ وجانا مرة قال لنا جيبوا شهود، نفهم انه مو اقل من شاهدين. مو صحيح؟ طيب فإذا التأكيد أو الأمر وإن كان تلقيا هنا في مقطع في مصلحة الدين وفي مصلحة البيع على شهادة العدلين دليل على حجية تلك الشهادة، يعني دليل على حجية الدليل. يبقى الكلام عندنا هنا مشايخنا أنه هل هناك مناط عام يكمل كثير بقية الموارد ولا عندنا في الوصية، عندنا في الطلاق أو الرجوع، عندنا في كفارة قتل الصيد، ها؟ عندنا في الدين، عندنا في البيع، في هذه الموارد الخمسة أكد على الشاهدين العادلين. هل نقول باختصاص الشاهدين العادلين أو اختصاص حجية البينات في خصوص هذه الموارد الخمسة أو أنه لا التأكيد على الشاهدين العادلين أو البينة في هذه الموارد الخمسة وعلى حجيتها دليل على حجيتها في بقية الموارد؟ وهذا هو فكرة التشريع، مو دائما في التشريع يجينا قاعدة عامة في كل المعاملات جيئوا بشاهدين وبعدين يجينا من تطبيقات الله حال يجينا فقط في خصوص موارد، في موارد من هنا وموارد هنا وموارد هنا أربعة خمسة موارد. ها؟ نفهم بالفهم العرفي أن هناك مناط عام في المقام، أن البينة حجة في كل الموارد إلا إذا ثبت لنا بأن البينة هنا للحجة بدل إلقاء. أصلاً الفقهاء في كثير من الأحيان من مورد واحد بس يفهموا أخو مناط، بس مورد واحد يقول أخو مناط. نعم في بعض الموارد توقفوا لأن الرواية فلسفية في مصحة الحج مرت علينا رواية قبل كم يوم، وحتى في الفتوى عند الزيت أنا رسالة إلى قوم نكتشف في بعض الفقهاء أن فيها مناط عام لولا عندنا في الروايات أن واحد سأل الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام أنه من أين نجرد الصبيان إذا أحرمهم للميقات؟ ها؟ وين نجردهم في الميقات؟ نجردهم ثيابهم نلبسهم الإحرام بس نجردهم لثياب مثلا سروال كاملة كذا ما تجردهم يعني. الإمام قال كان أبي يجردهم عن باقر، كان أبي يجردهم في فخ في فخ فخ لتبقى تكسروا عن مصدر حتى تبقى في مصدر. أغلب الفقهاء في المناطق الجاهلين قال أنه ويجرد في فخ لاحظوا ذلك إذا كان سائرا عبر لا تطلق إذا مصدر يعني إذا جاء من المدينة يمر على طرق يجرد في الطرق. يمكن نفهم منها أنه لو جاء من الزحفة ويمر على طرق يجرد في الطرق، أما لو جاء من وين؟ من يلملم؟ جاء من العقيق؟ وين فاق؟ لو ما يمر على طرق أصلا. فهل نفهم منها مناط عام أنه للتسهيل والتخفيف على الصبيان ما يجردون النقاط وإنما يجردون يقتربوا من مكة لا في الوقت يجردوهم؟ نسمع المناط مو معلوم نسمع المناط هذا. احتمال تكون كذا في الرواية. الرواية تتقبل يا جماعة الآن كان أبي يجرجهم في مصر بس يفهم منها منار. هي الرواية واحدة يمكن يفقيد ويقول يفهم منها منار وعن الرواية واحدة بس. فبالتالي نجردهم في كل منطقة تحادي فقط في دائر مدائر شنو مصر. أو هي الواية بعض الأحيان الفقيه يستنبط منها بعض الأحيان لا يستنبط منها مناطع عام. هنا عندنا خمس آيات مباركة بغض النظر عن الرواية اللي تجينا في خمس موارد ما نفهم بالسهم الأرضي منها مناطع عام. الله والله العالم أكو مناطع عام أن الذين تحج في سائر الموارد إلا ما خرج بالدليل. فإذا لو قلنا نحن وهذه الآية المباركة لو خلينا وهذه الآيات المباركة ها لقلنا أن البينة حجة بمعنى الشهود الأكثر من واحد. ما ذلك وهناك روايات كثيرة في المقام. صلى الله على سيدنا ونبينا محمد على أهل البيت الطيبين الطاهرين.